إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم الانتقام، تأليف عزة المشد، إخراج محمد مشعل. ايوه اصطواد، طلباتكم ايه؟ انا عايز قهوه على الريحه وشيشه حمص. وانا هاتلي سحلب. وانا هاتلي شاي كشري من عينيا. وعندك قهوه على الريحه وسحلب وشاي كشري وتعمير على الشيشه حمص. تعرفوا مين جانا النهارده البيت الصبح؟ مين؟ ام اشرف جايه تعيط وحالتها يعلم بيها ربنا، عايزة 10 جنيه سلف عشان اشرف. ليه؟ هو لوست اشرف مش شغال ولا ايه؟ شغال في ورشة لوست صلاح ويوميته 15 جنيه، والورشة من غيره تمشي شغل، ده احسن ميكانيكي في الورشة. بس يا خسارة، من يوم ما عرف كيف وحالته بقت صعبة قوي، مديون لصاحب الورشة والناس كتير غيره. الله يكون في عون امه واخواته البنات. يا ترى عاملين ايه؟ بقول لك، امه النهارده جت بتحكي لي على اللي عمله. عمل ايه؟ كسر عفش البيت عشان ما خدش المزاد بتاعه، ما معاش فلوس. جت للبيت قال تستلف 10 جنيه عشان يجيب بقى الهباب ده اللي بيشمه. طب ودي عيشه دي يا اسطى فاروق؟ لازم نلاقي له حل، ده برضه زميلنا وابن حتتنا، ولا هنقعد نتفرج عليه؟ الحكايه دي ملهاش غير حل واحد. ايه هو؟ لازم يتعالج من الادمان. طب يا اسطى فاروق، ما تقول لهم توديه مركز من اللي بيعالجوا فيه الادمان. هي امه قادر عليه؟ واحنا رحنا فين يا اسطى فاروق؟ احنا لازم برضو نقنعه انه يروح يتعالج، مش كده وبس، احنا كمان اللي ناخده ونوديه. عداك العيب يا اسطى حامد، ده واجب برضه. ايوه بس في مشكله في الحكايه دي. ايه هي؟ لو الاسطى اشرف راح يتعالج طبعا هيقعد حوالي شهر او اتنين على ما يخف. طبعا امه واخواته يعيشوا منين وازاي؟ انا على ما سمعت ان المراكز دي اللي بيتعالجوا فيها بتحل كل مشاكل المدمن العائليه كمان. برضه انا سمعت كده، بس احنا برضه لازم نقف جنبه وجنب امه واخواته. طبعا ده واجب علينا، ما فيهاش حاجه ابدا لو كل واحد مننا دفع 10 جنيه في الجمعه ونديهم لامه واخواته. هو كده يا استفاروق، وايد على ايد تساعد. طب بقول انا بقى ايه؟ ما يلا بينا نقوم دلوقتي نروح له البيت ونتفاهم معاه. بينا يا رجاله، بينا يا رجاله. بينا يا رجاله. أنا فاروق ومعايا ناس جايين نطمن على الأسطى أشرف. أهلا وسهلا يا أستاذ فاروق، اتفضل. يا ساتر، اتفضلوا يا رجال. أهلا يا أستاذ فاروق. يا أهلا وسهلا. مرحبا أستاذ حامد. الله الله الله الله، وكمان الأسطى سيد والأسطى علاء. اتفضلوا استريحوا. الله، ليه بس التعب ده؟ ولا تعب ولا حاجة، دول شوية فاكهة كده عشان البنات. يدوم يا رجالة، اعمل لنا شاي يا أمه. حاضر يا أشرف. ملوش لزوم بقى، احنا جاي لك في كلمتين. انت تؤمر يا أستا فاروق. بقى انت طبعا يا أستا أشرف أخونا وابن حتتنا، يعني واحد مننا. طبعا كلنا أهل. احنا كنا قاعدين على القهوة بنتكلم في موضوعك، طبعا ما يخلصناش اننا نشوف واحد مننا بيوقع من غير ما نسنده. اتفقنا كلنا على اننا نجيلك ونتكلم معاك بكل صراحة، مش كده ولا ايه يا اسطوات؟ طبعا يا اسطى فاروق، وانت برضو الكبير بتاعنا، واللي تقوله يمشي علينا كلنا، ولا ايه يا اسطى اشرف؟ طبعا طبعا طبعا، الاسطى فاروق ده خيره علينا كلنا. يعني هتسمع النصيحة وتنفذ اللي نقولك عليه؟ انا تحت امركم. احنا اتفقنا اننا ناخدك ونوديك تتعالج من الادمان. ها؟ وانتو عرفتوا؟ وفي حاجة بتستخبى يا أستا أشرف. غصب عني والله يا أصطهاد، الحكاية من أولها كانت هزار وانقلبت لجد، منه لله اللي كان السبب. هو مين يا أشرف؟ الأبيض تاجر المخدرات. جه في يوم الورشة يصلح عربيته واداني خط جدعانة عشان أخلص له عربيته أوام، ولما جه واستلم العربية انبسط قوي واداني 5 جنيه بقشيش وتشعيرة كمان. ومن يوميها وانا كل يوم ليا تذكره ب10 جنيه

المبلغ ده ما يكفنيش. الله، هو الراجل بتاعك مش هيديك حقك ولا ايه؟ يعني هيديني ايه؟ اهو يا دوب 20 باكو. طب اخويا 20 منه 10 مني، تبقى 30 او تفتح بيها اتخن ورشه. لا لا لا لا لا لا، ما يكفوش يا معلم. الله، هو في خلو رجل النهارده اقل من 30 ولا 40 باكو؟ فين بقى العدة والتوضيب؟ الله، يعني عايز ايه يا اخويا؟ كلك نظر بقى يا معلم. اهو يعني خليهم 20، دي بعت العمر بالنسبة لي. ماشي ماشي يا اشرف، بس مش هتلهف لما استلم البضاعة. لا يا معلم. الاصول اصول، اقبض دلوقتي النص والنص بعد التسليم. ده انت على نياتك اهو يا اشرف اخويا. ايه هو البيع والشراء كده على طول يا صاحبي؟ مش لازم عين البضاعه ونتفق مع بعض على السكه يعني ايه تعاين البضاعه؟ يعني اشوف البضاعه واخد منها عينه، لازم اشوفها مضروبه ولا لا. مضروبه؟ مضروبه يعني ايه يا معلم؟ الله الله الله، هو احنا وش كده؟ الله، الشغل شغل يا اسطى، انت هتزعل ولا ايه؟ احنا شغلنا كده. طيب والمطلوب ايه يا معلم؟ المطلوب بقى انك تقابلني بيه واحنا نتفاهم مع بعضينا. اه؟ اقول له وارد عليك. ايوه يا كابتن عادل، فين تقرير الابيض؟ التقرير اهو يا فندم. وصلتم ليه؟ المشتبه في أمره أشرف الميكانيكي كان مع الأبيض تاجر مخدرات المعارضة، وتمت يا فندم المقابلة دي بعد ما راح الأبيض للورشة اللي بيشتغل فيها أشرف وتحديد المعاد. هو الواد الميكانيكي ده مش كان مدمن زي ما هو مكتوب في التقرير بتاعك؟ يمكن يكون رايح ياخد حاجة لنفسه. لا يا فندم، هو كان مدمن وتعالج ومرجعش تاني. يبقى مفيش مبرر لعلاقته بالأبيض إلا إذا كان في صفقة حتم وهو الوسيط فيها. الظاهر كده يا فندم الظاهر، لكن على كل حال اطمن يا فندم، هما تحت عينينا وإحنا بقى رصدين كل تحركاتهم. أنا عايز حقائق، مفهوم؟ لا طبعا مفهوم مفهوم يا فندم، إن شاء الله كله حيكون تمام يا فندم. أيوة ناي وعندك حمل عشيشة مرسول. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا يا أشرف ورحمة الله. عملت إيه؟ وقعنا في مطب يا أستاذ فاروق. إيه هو المطب؟ ما تقول. طالب إنه يقابل الراجل وعاوز يعاين البضاعة وياخد عينة منها عشان يشوفها إذا كانت مضروبة ولا لأ. فعلا ده مطب، لكن ولا يهمك دلوقتي الأستاذ سامي يوصل هو وصبر أفندي ويلاقوا حل للمطب ده. بقول إيه؟ ها؟ ما بلاش الموضوع ده يا أستاذ فاروق. إيه الحكاية؟ ولعب عيال؟ إيه هو اللي بلاش؟ بعد ما وصلنا انه خلاص جاي تقول لي بلاش؟ الظاهر ان اشرف قال برهيف. لا لا لا لا لا لا، ولا رهيف ولا حاجه، بس طلبات الابيض دي صعبه شويه. اهو سامي واصل هو صبرهم. سلام عليكم. سلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. سمعت اخر خبر يا استاذ سامي؟ خير يا استاذ فاروق؟ قال الاسطه اشرف بيقول بلاش نكمل المشوار بتاعنا. المشوار بتاعنا ليه يا استاذ اشرف؟ اصل المعلم الابيض طالب طلبات صعبة شوية. طالب انه يعين البضاعة وياخد منها عينة عشان يجربها. بالظبط كده، مش عرفها. ما هو الشغل كده، دي الاصول، وانا عامل ترتيبي لكل حاجة. سامي يا اشرف، استاذ سامي صاحي لكل حاجة. الاستاذ سامي مخه لمين. أيوة مش اي كلام. هو بس انا هطلب منكم طلب، معلش عشان الفلوس شحة معايا اليومين دول، ولولا كده كنت اتصرفي لوحدي. اطلب، احنا تحت امرك. هو عشان الابيض يقتنع تمام ان العملية سليمة لازم نجيب له عينة نمرة واحد ياخدها ويجربها وبعدين تتم الصفقة. ويلزمك قد ايه؟ يعني اضعف الايمان

طب والعريس ده بيشتغل ايه؟ بيشتغل ايه؟ سمكري سيارات قد الدنيا. انا اتجوز سمكري يا ماما ليه بقى؟ امال عايزه تتجوزي ايه يا اخي؟ ليه ما اتجوزش واحد موظف كويس؟ وسمكري ماله؟ ما هو كسيب وهيعيشك احسن عيشه. هي الواحده مننا ليها ايه الا ان جوزها يعيشها كويس وخلاص. لكن يا ماما ده هيبقى جاهل وانا متعلمه، يعني مش هنتفق مع بعض. يا بنتي انا سالت عليه وعرفت انه معاه دبلوم صنايع، يعني معاه شهاده ومتعلم، ماله بقى؟ طب خلاص يا ماما خلاص، اللي تشوفيه. الجدع زي الفل، ولما تشوفيه هيعجبك. ها قلتي ايه؟ قلت اللي تشوفيه يا ماما. يعني خلاص اقول لاخوك انك موافقه؟ ها يعني سكتي ما بترديش؟ خلاص يبقى السكوت علامة الرضا. اهلا يا استاذ اشرف. سلام ورحمه الله وبركاته. الله، امال ما فيش حد جه ولا ايه؟ لا لسه ما حدش وصل. يا حسني. ايوه جاي. هات لي شاي وحتى ابوك. ايوه شاي مخصوص للاستاذ اشرف. ايه مالك؟ قال لي ايه؟ مش عارف يا حامد. اهو الاستاذ فاروق اهو وصل ومعاه علاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ فاروق؟ الله يسلمك يا اشرف. مرحبا يا استاذ علاء. اهلا اهلا يا استاذ اشرف. ايه يا اخويا اللي جابكوا بدري كده؟ الابيض جالي الورشه وعايز يقابل الراجل، وديني ما شفتش سما فندي بقالي كام يوم. ما تقلقش هو جاي النهارده. صبر فندي عدى عليها في الورشه وقال انه جاي النهارده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه يا استاذ سيد كنت غطسان في ايه؟ لا ابدا، اصل لا مؤاخذة الجماعة عندي بيوضاعه. ربنا يا سيدي يا ام السلام. انت بقى عايز ايه؟ ولد ولا بنت؟ يا سيدي كل اللي يجيبه ربنا كويس. ونعم بالله. على فكرة احنا ناسيين ان اشرف لسه ما اتجوز. ايه مش ناوي ولا ايه؟ وانا يعني برضو هتجوز قبل ما اجوز اخوات البنات؟ مستحيل يا استاذ فاروق. يا ولا اصيل يا اشرف اصيل، هي دي الاصول. طب احنا عايزين نجوزهم لك بسرعه عشان تلحق انت كمان تتجوز. ايه يا اخويا ما رضيتش علينا؟ تقصد الموضوع بتاع علاء يعني؟ كده تمام. على كل حال امي ما عندهاش مانع، بس هتسأل حنان برضو. طب ايه رأيك يوم الحد الجاي نيجي نشرب شاي انا وعلاء عندكم في البيت، وهو بالمرة يشوف العروسة وتشوف. ها قلت ايه؟ اهلا وسهلا تشرفوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل تفضل يا استاذ سام. وحشتوني يا جماعة. ها عملت ايه يا اشرف؟ الابيض موافق وعايز يقابل الراجل. كده تمام. قل له يقابلني في المحل بتاع الكباب اللي هقولك عليه، هكون قاعد بتغدى وتيجي انت وهو وتقعدوا في الترابيزه اللي قدامي تتغدوا، وطبعا ساعتها هتفهموا اني هخلص غدا واجي اقعد معاكوا بعد ما اغسل ايديا علشان اكون مطمن ان مفيش بوليس مراقبكم. طيب فين محل الكباب ده؟ هوصفهولك قبل ما اقوم. ماشي، وامتى الكلام ده؟ خليها بكرة. تروح له فجأة وتاخده على مشامه، واوعى اوعى تركبه عربيته. ها خده تاكسي، فاهم؟ طيب فاهم، بس فين وصفة المحل؟ شوف يا سيدي. يلا بينا يا معلم. على فين يا اشرف؟ بعدين اقول لك. مش احنا نعرف بس رايحين فين الاول؟ رايحين نقابل الراجل. فين؟ في السكة هقولك، بس هناخد تاكسي بلاش عربيتك. طب يلا بينا. عند محل الكباب جي ده يا اسطى. كباب جي ايه دلوقتي؟ هناكل لقمة وبعدين نروح مشوارنا. لو سمحت هات لنا كيلو كباب وموزتين وطبعا السلطات. شايف البيه اللي قاعد على الترابيزة اللي قدامك دي؟ ايوه شايفه. ماله؟ هو ده الراجل بتاعنا كده. بعد ما يخلص أكل حيقوم يغسل إيديه ويجي يسلم علينا ويقعد معانا، وحيتفق على ميعاد التسليم والمكان. ده باين عليه حريص قهوة يا أشرف، وأنا اللي كنت فاكر إن مفيش حد أحرص مني. أصله عامل حساب البوليس ليكون مراقبنا. عنده حق.